الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله قال الله جل وعلا بعد أن قص علينا قصة يوسف عليه السلام مع إخوته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال المفسرون لقد كان في قصصهم أي في قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة يعتبر بها أو يعتبر بها أهل الخير وأهل الشر وأن من فعل مثل فعلهم نال ما نالهم من كرامة أو إهانة ومن أجل هذا نجد أن القرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء وخطبتنا اليوم سنتذاكر فيها قصة من إحدى هذه القصص والتي تختص برسول من أولي العزم عاش عمراً طويلاً وكان أطول الأنبياء عمراً وأكثرهم جهداً قد تحمل من الأذى ما لم يتحمله أحد من الرسل فدعا قومه ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً وأقام فيهم 950 عاماً من عمره الدعوي يذكرهم ويعظهم ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولكنه لم يلق من قومه إلا الإعراض والتكذيب والتعذيب فقد كانت قلوب قومه أشد من الحجارة وعقولهم أصلب من الحديد ومع طول المدة التي أقامها بينهم لم يؤمن برسالته إلا قليل كما قال جل وعلا عنه وما آمن معه إلا قليل لعلكم عرفتموه نعم إنه نبي الله نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض كما ثبت في حديث الشفاعة الطويل كانت بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة 10 قرون فقط أي 1000 سنة ومع ذلك انتشرت الأصنام وعبدت من دون الله تعالى وذلك بفعل الشيطان ووساوسه وخطواته كيف لا وهو القائل لربه أنظرني إلى يوم يبعثون لقد بدأ الشيطان المعركة مع الإنسان بهمة عالية وبدأ الإغواء حتى تمكن من نشر الشرك بين الناس بعد أن آمنوا بالله في مدة وجيزة وما أسرع ما ينسى الإنسان وما أسرع ما يتنكر لخالقه لقد أشارت الآية القرآنية إلى أن نوحًا عليه السلام بعث إلى قوم قد أشركوا بالله وعبدوا الأوثان اعتقدوا أنها تضر وتنفع وتبصر وتسمع وأنها تجلب لهم الخير وتدفع عنهم السوء ولم يقنعهم بذلك إلا الشيطان قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أي تقادم حينها عبدت رواه البخاري من أجل ذلك جاءت الشريعة تحرم التصوير والرسم لكل ذي روح وتحرم اتخاذ التماثيل أيًا كان الغرض منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل رواه البخاري صبر نوح على دعوة قومه وعلى إيذائهم، فقد اتهموه بالسفه والضلال كعادة الجهلة والمتجاهلين والرافضين للحق من علية القوم في كل أمة. قال كما قال جل وعلا: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. واتهموه بالجنون. قال سبحانه: وقالوا مجنون وازدجر. وهددوه بالرجم بالحجارة. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ولكم أن تتصوروا هذه المواقف وهو مشفق عليهم، خائف أن تصيبهم النار أو يصيبهم عذاب من الله أليم، فلم يتوانى ولم ييأس من دعوتهم. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فماذا كان فعلهم وجوابهم؟ قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومع المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا قليل، وكان كلما انقرض جيل جاء بعده جيل أخبث منه، فقد كانوا يوصون أبناءهم بعدم الإيمان بنوح ولا بدعوته. لقد بلغ من خوفهم وحقدهم أن تتواصل الأجيال على الكفر بدعوة نوح عليه السلام. أي أمة هذه التي لا تمنح لنفسها لحظات التأمل والتفكر والإصغاء للحق؟ فلما بلغ الجهد من نوح مبلغا عظيما، وأخبره ربه أنه لن يؤمن من قومه إلا قليل، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا نوح عليه السلام، دعا على قومه، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأمر نوح أن يصنع سفينة مما يدل على أن عذاب قومه هو الغرق والطوفان. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فأخذ نوح يصنع السفينة، سفينة في وسط الصحراء، مما جعل قومه يمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: يا نوح، قد كنت بالأمس نبيا وأصبحت اليوم نجارا. فصاروا يسخرون منه، فقالوا: قد كنت بالأمس نبيا واليوم صرت نجارا، ويجتمعون عليه ويضحكون، وما يدرون أن العذاب قريب، وأن الهلاك أدنى من شراك عليهم. وكان رد نوح على سخريتهم أبلغ الردود. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقولها نوح ثقة بالله وبوعده ونصره. ولما انتهى نوح من صنع السفينة أمره الله أن يحمل معه أهله إلا امرأته لأنها كانت كافرة، وأن يحمل معه المؤمنين، وقد كانوا 80 رجلا وامرأة على أحد الأقوال، وأن يحمل فيها من الحيوانات من كل زوجين 2 ذكر وأنثى. ثم جعل الله تعالى لنوح علامة على العذاب، وهو أن يفور التنور، وهو أن ينبع الماء فوق سطح الأرض، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فذلك هو الوقت المناسب لركوب السفينة لتنجو أنت ومن معك من الطوفان المدمر. فلما ظهرت العلامة وفار التنور ركبوا السفينة، وأنزل الله الماء من كل الجهات، من السماء ومن الأرض، واختلطت البحار والأنهار، وغرقت الأرض بالماء والطوفان حتى عم الأرض كلها. قال سبحانه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وإخوانه. أما بعد، فبعدما أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تخرج الماء، ارتفع الماء على سطح الأرض ولم ينج إلا أصحاب السفينة. ولكم أن تسألوا عن قلوب أهل الكفر كيف كانت وهم يعاينون العذاب، وعن أفئدتهم كيف تخلعت، وعن عجبهم من قدرة الله كيف آمنت وأذعنت. ثم لكم أن تسألوا عن أصحاب السفينة كيف ألقى الله عليهم الطمأنينة والسكينة والأمن، والسفينة تلاطمها الأمواج كالجبال، من ارتفاعها وقوتها كيف كانوا في حفظ الله ورعايته وعنايته. فما أسعدهم حين آمنوا بالله فنجاهم، وما أشقى أولئك حين كفروا بالله فأغرقهم. وفي هذا الجو العجيب والوقت العصيب، يتطلع نوح إلى ابنه الذي لم يركب مع إخوته الآخرين، فيراه قد فر إلى جهة لم يكن قد وصلها الماء، فيناديه نوح بعاطفة الأبوة وقلبه الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. ولكن الابن الجاحد المعاند لا يلبي دعوة الرحمة والحنان، ولا يجيب داعي الإيمان، بل يركب رأسه ويمضي في ركاب الشيطان قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ناسيا أن هذا السيل ليس سيلا عاديا تصده التلال وتعصم منه الجبال والمرتفعات، إنما هو أمر الله وقدره النافذ الذي لا عاصم منه إلا رحمته لمن يشاء من عباده. فأجابه النبي المشفق والأب الحنون في آخر فرصة لعله يقنعه، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا يمضي الولد العاق سادرا في غيه وضلاله مع الكفار الجاحدين، حيث حلت عليهم النقمة وأدركهم الموت من رحمة الله بنوح عليه السلام الأب المشفق. إنه لم يرى ابنه كيف يغرق، لأن الموج قد حال بينه وبين ابنه، فلم يشاهد ابنه كيف غرق، ولو شاهده لآلمه ذلك المنظر المهيب المرعب، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكان نوح عليه السلام مطمئنا إلى وعد الله له بالنجاة له ولأهله وللمؤمنين معه، وواثقا أيضا بمصير الظالمين ونهايتهم الأليمة، وأيقن حق اليقين أن الله قد استجاب دعاءه. وحينئذ تذكر نوح ابنه، وتذكر قول الله له: إنا منجوك وأهلك، فظن أن ابنه ممن كتبت له النجاة لأنه من أهله، ونسي الشرط الأساسي للنجاة وهو الإيمان بالله، فلجأ إلى الله قائلاً: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فعاتبه الله عز وجل حيث قال سبحانه: يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وعند ذلك تذكر وأناب وطلب من الله المغفرة والرحمة، قال: رب إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لقد انتهى الطوفان بعد أن غرق أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام، ولم يبق إلا من آمن وركب السفينة، وكان انتهاء الطوفان بعد أن أمر الله السماء أن تكف المطر، وأمر الأرض أن تبتلع الماء الذي غمرها، حيث كانت قد وصلت السفينة إلى جبل يسمى الجودي. قال جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وحين استقرت السفينة على الجودي وغاض الماء، أمر الله نوحا ومن معه أن ينزلوا منها بسلام وأمان وبركات من الله العزيز الرحيم. وهكذا كانت حياة نوح عليه السلام مع قومه، وبعد أن مكث وعاش زمنا وقرونا طويلة وهو يدعوهم إلى الله، وهي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. فأما المؤمنون فينجيهم الله برحمته جزاء إيمانهم، وأما الكافرون المعادون فيكون عاقبة أمرهم خسرا. وفي هذه القصة من العبر والفوائد ما يحتاج فيها الواحد عدة خطب، ولكن حسبنا أن نذكر ما تيسر منها. فمن ذلك تلك الصورة من صور البشرية العنيدة الضالة التي تتكبر عن قبول الحق، وتعرض عن سماع الهدى، وتستهزئ بمن يحمل مصباح الهداية الموصل إلى رضوان الله، وتسعى جاهدة إلى تشويه صورة الحق أمام الناس كما فعل ذلك قوم نوح. ومنها أيضاً الجهد المضني المرهق الذي بذله نوح عليه السلام مع قومه، وعن مدى صبره الجميل وإصراره الكبير لهداية قومه، حتى لبث في دعوتهم 1050 عاماً، مع أنه لا يتقاضى أجراً على دعوته، ولا يطمع مكانة بين قومه، إنما منهجه مثل ما قال الله جل وعلا عنه: لا أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أو إن أجري إلا على الله. ومنها صورة من صور الرحمة الإلهية العظيمة الرحيمة في رعاية الإنسان، في انتشاله من الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، مهما استغرق ذلك من الزمان الطويل أو الجهد المرير، لأن القضية الكبرى الإعذار والإنذار قبل دخول الجنة أو النار. فرحمته سبحانه وتعالى تجلت في إرسال الرسل وإنزال الكتب ليقيم الحجة على العالمين، فلا يبقي عذراً لمحتج لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها أن فيها رسالة واضحة لليائسين والمحبطين من دعوة أزواجهم وأولادهم ومجتمعاتهم: أن اصبر كما صبر الدعاة قبلكم تؤجرون على الدعوة والبلاغ. وأما الهداية فهي من عند الله وحده، دعوة عمرها 1000 سنة لم يؤمن إلا 80. أي صبر صبره نوح، وأي سعة صدر وانشراح قلب قذفه الله في قلب نوح حتى نال أعلى درجات الرسل، فكان من أولي العزم، من أول أولي العزم من الرسل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالعبرة أيها المؤمنون ليست بكثرة الأتباع، ولكن العبرة بالدعوة إلى الحق والثبات عليه، ومنها أيضا أن الذي ينجي من العذاب هو الإيمان والعمل الصالح وليس النسب. فهذه امرأة نوح لم تؤمن وابنه كان من المغرقين، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في الحديث أيضا: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تسرع بهم أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن تسرع بهم أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الموحدين، وثبتنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا ممن يتبعون دعوة الحق ولا يتكبرون عن الحق يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم واغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. هناك امرأة تبرعت للمسجد تطلب منكم الدعاء لوالدتها، فنسأل الله جل وعلا أن يشفيها. اللهم اشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عنها همها الذي فيه. وهناك شاب أيضا يطلب منكم، هو يعني يريد أن يتزوج، ولكنه لم يهتدي إلى الفتاة التي يريدها، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقه زوجة صالحة. اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على دينه، وتحفظه في نفسها وفي ماله. اللهم وفق جميع شباب المسلمين لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نذكر إخواننا أن الجمعة القادمة